الإسلام، وله صور منها أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به، وكذلك ما يستعمله غالب الناس اليوم من المداهنة فإنها من العينة كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا التباين بالعينة الذي شاع بين المسلمين وما أخطره ما أخطر صور الربا إن خطره عظيم، لأنه وقوع فيما حرم الله عز وجل كذبا محرم، ولكنه على سبيل التحايل والخداع والمكر. على من يكون هذا التحايل؟ يكون على رب العالمين الذي يعلم خالص الأعين وما في الصدور. إن المتحايلين على محارم الله مخادعون لله وما يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها المسلم، إن المال عالية عندك، وإنك أنت عالية في هذه الدنيا سوف يذهب المال عنك أو تذهب أنت عن المال. لا تبع دينك في دنياك، لا تخسر دينك ودنياك. إن الإنسان إذا فضل حطام الدنيا على ما يبقى في الآخرة فإنه يقرن هذا ولا. فاتق الله أيها المؤمن، تبايع بالبيع الموافق لشرع الله مبتعد عن الربا أو التحايل على الربا، واتق الله بنفسك واتق الله بأولادك، لا تخلق لهم مالا ربويا مبنيا على ما حرم الله عليه. أيها المسلمون، إن هذه النصوص من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى على ما هي عليه من الذل والهوان والتفريط وتسلط الأعداء حتى ترجع إلى دينها رجوعا حقيقيا عن إيمان واقتناع يصدقه العقل والواقع، يصدقه الفعل والواقع. أيها المسلمون، إن الرجوع إلى دين الله ليس بالتمني ولا بالتحلي، إن كل إنسان يمكنه أن يتمنى وكل إنسان يمكنه أن يتحلى، ولكن الرجوع الحقيقي أن يكون ناتجا عن عقيدة صحيحة، عقيدة سليمة، عقيدة يعبد الإنسان بها ربه بقلبه قبل أن يعبده بجوارحه. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر والله أعلم وهي أحزاب شتى وجماعات متفرقة ليست تحت حزب واحد وهو حزب الله. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر والحكم بين الناس كثير من دولها بغير ما أنزل الله. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر والكثير من شعوبها منهمم في طلب الدنيا معرض عن طلب الآخرة. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر والصالح من شعوبها في الغالب لا يسعى في إصلاح غيره. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر وهي في هذا الوضع أو أوضع، فذلك بعيد من دلالة النصوص والواقع. فالله تعالى نسأل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يصلح للمسلمين أحوالهم وولاة أمورهم وأن يصلح رعيتهم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم الله.